إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا فرض علينا صيام شهر رمضان، وفرضية شهر صيام شهر رمضان هي على هذه الأمة خاصة، وأما فرضية العبادة عبادة الصيام فعلى هذه الأمة وعلى أهل الكتاب من قبلنا. قال الله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فالمقصود بالذين من قبلنا هم اليهود والنصارى على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنهم أصحاب كتاب، أما غيرهم فلم يثبت أنهم أصحاب كتاب. والله جل وعلا عند أن فرض علينا صيام شهر رمضان جعل لنا أيضا مثوبة وأجرا، فيكفيك يا عبد الله أن هذه العبادة الوحيدة التي فيها الأجور متضاعفة وليس لها حد محدود، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. جاءت في رواية في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. معنى هذا أن الأعمال الصالحة تتضاعف إلى 700 ضعف، لكن الصوم يتضاعف أكثر من ذلك، فربما يكون إلى الألف، إلى الألفين، إلى الثلاثة، إلى العشرة، إلى المليون. والله عز وجل يعطي ما يشاء لمن يشاء سبحانه. ولهذا الله عز وجل لما كتب على هذه الأمة الصيام كتب عليها الصيام حتى تأوي أو حتى ترجع إلى الله عز وجل وترعوي وتتقي الله سبحانه وتعالى، وبها ختم الآية: لعلكم تتقون. أي أن سبب ورود وفرضية الصيام كان من أجل حكمه أن الله عز وجل يريد العبد أن يتذكر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ربما في الصيام لا يعول على كثير من الأعمال، قد يعمل عملا خطأ، قد يعمل عملا مفسدا لصومه، لكن من الأعمال ما رخص لنا في أثناء صيامنا. وهذا يدل على أن ديننا دين رحمة، دين سمح، فإن هناك رخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن هذه الرخص عباد الله أنه يجوز لك يا عبد الله أن تغتسل بالماء البارد ولو في اليوم الواحد 20 مرة، 30، 50، 70 مرة، يجوز لك ذلك. وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يغتسلون بالماء البارد وهم صائمون. فيجوز لك أن تغتسل وأنت صائم مرة أو أكثر، وهذا لا يؤثر على صيامك أبدا. من الرخص عباد الله أن الرجل يجوز له في أثناء صيامه أن يبتلع ريقه، فنلاحظ بعض الناس ربما يكون قريبا من النافذة أو عنده منديل، كلما رأى شيئا من اللعاب قد تجمع في فمه أخرجه وهو على هذا الحال، يكاد ريق أن ينشف من كثرة ما يخرجه. والريق عباد الله حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الريق ليس بمفطر إن لم يقصد به مأكل ولا مشرب، هم ذكروا إن لم يقصد مأكلا ولا مشرب من باب فقط التحرز، وإلا الإنسان يتقزز من النخامة، يتقزز من الريق، لكن ذكر هذا الأمر من باب هذا الشيء أنه يتحرز إذا كان الرجل ربما نفسه غير نفس الناس، فيجمع لعابه ثم يجعله على أنه كالماء، هذا الذي يفطر. أما لعابك الذي أنت عليه كالناس أجمعين فلك أن تبتلع لعابك، حتى النخامة لا تؤثر على صومك يا عبد الله. فأنت إذا تنخمت وأخرجتها من فيك ثم بعد ذلك أردت أن تبتلعها فإنك تكون مفطرا. أما إذا كانت النخامة ما زالت في محيط فمك فلا تؤثر على صيامك البتة، إلا كما قال العلماء إذا قصد بها مطعما ومشربا. مما يرخص أيضا للصائم أنه يجوز له أن يتمضمض وأن يستنشق على أن لا يبالغ. أما في الوضوء فلا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا توضأت فاستنثر، والاستنثار واستنشاق الماء ثم نثره، وهذا دل على وجوب الاستنشاق استنشاق الماء. أما المضمضة فإنها محل خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ الشاهد من ذلك أنه يجوز لك يا عبد الله أن تتمضمض وأن تستنشق وأنت صائم، وهذا لا يؤثر على صومك، لا يؤثر على صومك ما لم تكن مبالغا. فلو بالغت فإن صيامك قد يكون باطلا إن دخل في جوفك ماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط ابن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبالغ في الاستنشاق في سائر السنة أو في سائر الأيام إلا إذا كنت صائما في رمضان، أو كنت صائما صيام التطوع كالاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر وغيرها، فلا تبالغ في الاستنشاق، لأنه لو دخل الماء من منخرك ووصل إلى معدتك فإنه يؤثر على صومك. أيضا مما رخص للصائم ولا يؤثر على صومه استنشاق الطيب، استنشاق البخور، فهذا لا يؤثر على صومه. بعض الناس يظن أنه لو استنشق بخورا أو استنشق طيبا أو استنشق حتى طعاما فإن هذا يؤثر على صيامه، لا، لا يؤثر على صيامك، فإن هذه الأمور ما ليست أمورا مادية ولا تدخل إلى المعدة عن طريق الفم ولا حتى الأنف، وإنما هي عبارة عن هواء، عبارة عن هواء يستنشقه الإنسان، أكان شيئا جيدا أو غير جيد فإنه لا يؤثر على صيامه. بعض الناس يعمل في الطلاء فيقول مادة الطلاء مادة فواحة ورائحتها مركزة فهل يؤثر على صيام؟ الجواب لا. بعضهم يعمل في الشركات وهناك من السموم أو من الروائح، هل تؤثر على صيام؟ الجواب لا. أيضا مما يرخص للصائم فعل الاكتحال، له أن يكتحل، والكحل لا يؤثر على صيامه. وأيضا له للصائم أيضا أنه يستعمل بعض الأمور التي تتعلق بالعين كقطرة العين إن كان به أذى يتأذى من عينه ولو وجد مذاقا في حلقه، فإن وجد مذاقا في حلقه لا يؤثر على صومه. فبعض الناس ربما يتحرج ويجعلها إلى بعد الإفطار، وقام ووضع القطرة على عينه، فقطرة العين لا تؤثر على صيامك، وقطرة الأذن لا تؤثر على صيامك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن العين والأذن ليستا منفذين للطعام ولا للشراب. فلذلك إذا قطرت قطرة في أذنك وجدت مرارة في حلقك فإنه لا يؤثر على صومك، بخلاف لو أن القطرة كانت بالأنف أو أن القطرة كانت بالفم فإنها تؤثر على صومك إذا كانت بالأنف وجدت مذاقا مرارة في حلقك. أما إذا كانت القطرة من الفم مباشرة فإنها تؤثر على صيامك، أوجدت مذاقا أو لم تجد، فإن الفم هو مدخل للطعام إلى المعدة. أيضا مما يرخص للصائم فعله السواك، له أن يستاك قبل وبعد الزوال وهو صائم، لا يؤثر على صومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أمرهم بالسواك عند كل وضوء وجاء عند كل صلاة. فهذا لا يؤثر على صيامك، بخلاف بعض الناس ربما يجد أن هذا فيه حرج، وهذا ليس فيه حرج أبدا. أما حديث والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإنما ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرائحة التي تنبعث من الصائم رائحة طيبة عند الله عز وجل، بل هي أطيب من الطيب. لكن هذا ليس له متعلق بهذا الأمر، لأن مبعث هذه الرائحة من المعدة وليس من الفم، فينبغي أن نأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، مما يرخص للصائم أيضا الإفطار في حال سفره، ولو كان السفر غير شاق، ولو كان السفر غير شاق. فبعضهم يقول: لا، إلا إذا كان في مشقة، ذهبت إلى العمرة برا هذا في مشقة، أما إذا كان بطائرة فإنه ليس هناك مشقة. وهذا غير صحيح، وينبغي عليك أن تعلم يا عبد الله أن هذا الأمر فيه رخصة، رخصة مرخص لك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فمنا الصائم ومنا المفطر، هذا يدل على أن الصيام ليس شاقا على الصحابة، لكن بعضهم أخذ بالرخصة وبعضهم أحب أن يواصل صومه. فلك الخيار عباد الله، لك الخيار عبد الله، لك أن تصوم ولك أن تفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، حتى أنه ذات مرة صام في وقت قد يكون شديدا لكن هو كان يقوى على صيامه، فما صام من أصحاب رسول الله إلا عبد الله ابن رواحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن أنس رضي الله عنه قال: فإن أحدنا كان يتقي الشمس بخرقة وأحدنا كان يتقي الشمس بيده، من الشدة والتعب أفطر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي معه إلا هذا الصحابي. فهذا يدل على الجواز والرخصة، ولا تشدد على نفسك. فإذا أحببت أن تفطر في سفرك فجائز، وإذا أحببت أنك تواصل صومك فهذا الخيار لك. أيضا مما رخص للصائم أن يفطر في حال مرضه، ولا سيما إذا كان المرض شاقا. فالأمراض على ثلاثة: مرض ليس فيه مشقة ولا تعب، هذا فيه رخصة، ومرض قد يشق عليك فهذا الأولى لك الإفطار، ومرض قد يؤدي بك إلى الهلاك، بل أغلب الظن أنه سيؤثر على صحتك ويتعبك، فهذا قد أوصله بعض أهل العلم إلى الحرمة، لأن الإنسان يكاد أن يقتل نفسه. والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا مما يرخص للصائم فعله أن يصبح جنبا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، كما في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها أو عنهم أجمعين، قالتا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، فيصبح جنبا أي يؤذن مؤذن الفجر الصادق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو كان جنبا، ثم إذا أراد الصلاة كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله أصبح وأنا جنب، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة فأصوم. قال: يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. أيضا مما يرخص للصائم فعله، وهذه ربما مسألة حساسة، بعضهم يقول الأولى ألا تطرق على الملأ، لا لا بد أن يفهموا، لأن الأسئلة توجه بكثرة حول هذا الموضوع، وهو جواز تقبيل المرأة الزوجة، جواز تقبيل الزوجة في حال صيامك، هل يجوز أم لا؟ من جهة الجواز جائز، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويباشرني وهو صائم، ثم قالت: وأيكم أملككم لإربه، أيكم أملككم لشهوته؟ فينبغي على الزوج إذا كان يتمالك شهوته فله أن يقبل، إذا كان يشعر أنه لا يتمالك فالأولى أنه يبتعد، لأنه سيفطر بأحد أمرين: إما الإنزال حتى إذا لم يدخل، وإما الإدخال حتى إذا لم ينزل، فإنه يكون عليه الكفارة المغلظة إذا أدخل في فرج امرأته فإنه وقع في الحرام، فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. بعض الناس يقفز قفزة إلى إطعام 60 المسكين وهو قادر على أن يصوم 60 أو شهرين متتابعين. اعلم يا عبد الله أن هذا الإطعام باطل إن كنت قادرا على الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فتبدأ أولا بعتق الرقبة، لا يوجد، مع أنه يقال أنه في بعض البلاد الآن تباع بعض الرقاب، وهذا مما حث عليه الشرع، مما حث ورغب في عتق الرقاب أكثر، ليس كما يقول بعض الإعلاميين يقولون جاء الإسلام لإبعاد أو لحرية العبيد، نقول جاء الإسلام للترغيب، للترغيب في حريتهم. فانظر إلى أكثر الكفارات فيها عتق رقبة، قتل النفس خطأ وغيرها كثير، فإن فيها عتق رقبة، عتق رقبة من أجل الترغيب أنه تعتق الرقاب. فيقال أن الرقبة الآن $10,000 في بعض البلدان، فإن صح الخبر وأنت لا تستطيع فتنتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت بعد ذلك تذهب إلى إطعام 60 مسكينا. وهذا يذكرنا ببعض الناس عند أن يحلف يمينا ثم يحنث على يمينه، أي يتراجع عن يمينه، فتجد أنه مباشرة يريد أن يصوم 3 أيام. طيب هل أنت قادر على أن تطعم 10 مساكين؟ قال: أستطيع. يقال: لا تنتقل إلى الصيام إلا إذا جئت إلى إطعام 10 مساكين، كما قلنا